لما تأتي مثلا تكلم نسوية وتقول لها ما دام الرجال والنساء أصلا متساوون أصالة من كل وجه، فاتهام الرجال بصفة سوء ينبغي أن تنطبق على النساء. طيب لماذا الرجال على مر التاريخ قهروا النساء؟ طيب إذا كانوا متساوين، أليس المطالبة بحقوق مرأة نوع من التمييز؟ طيب لماذا الإصرار على الحديث عن حاجات مثل إسقاط الولاية أو غير ذلك، مع الاستخفاء عن أمور مهينة جدا للمرأة مثل أفلام الإباحية وغيرها وغيرها، وحتى استخداء تسليعها في قضايا الأزياء والإعلانات وغيره وغيره وغيره؟ ولماذا الأصرار على أدوات الزينة والشكل الأنثوي الخاص ذا صاحب البعد الجنسي أصلا من الزينة وإطالة الشعر وغير ذلك، إذا كان هناك استغناء كامل عن الرجل واستقلالية عن الرجل؟ هذا سؤال يطرح لما يجي الإنسان الذي يبشر بالنموذج الغربي وأنه لابد أن نفعل كما فعل الغرب. نقول له تعال، أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى هذول ملتقين مع الغرب وشرق أوروبا، أوروبا الشرقية وكثير من دول أفريقيا ما فيها زامبيا مثلا، هذه الدول ممتازة جدا في السياق الديمقراطي كثير منها، وإن كان في انقلابات عسكرية وكذا، ولكن نظرتهم للحقوق ليبرالية تماما، وعندهم اتصال مع الغرب الذي دائما يمجهر اتصال ثقافي عميق، مع ذلك يعيشون حالة بائسة ولم يستطيعوا أن يلحقوا بأمريكا أو دول غرب أوروبا والدول الإسكندنافية. طيب إذا كان هؤلاء ما حصلوا القصة، حنا كيف نحصلها؟ وهذا يدل على عدم توقيفية هذا وليش أنت تقبل بالتعددية مثلا في العقائد والأديان وتجلس تقول أنا عقلي محدود لما تتحدث عن الدين وأنا ما، ولكن لما يتعلق الأمر بالنموذج الغربي يصير نموذج الغربي عليه براهين وأدلة ونموذج مطلق وندركه ببداهة العقل. يعني لماذا مثلا بعض الملاحدة لما يتكلم عن الضبط الدقيق للكون، الضبط الدقيق أدرك رياضيا، يعني يقول لك إذا حصل كذا، إذا اختل كذا فلن تكون هناك حياة، إذا اختل بنسبة كذا فهذا اسمه الضبط الدقيق. هم قاسوا إن لم يوجد هذا فهذا أمر خلاص مقطوع به، لكن بعضهم يصفصف يقول هو اسمه ضبط دقيق لأننا حنا قررنا نسمي ضبط دقيق، ولا مو ضروري يكون ضبط دقيق. طيب آمنا بالله، أهلا وسهلا. طيب لماذا لا تقول في الشر هذا الكلام حين تتكلم عن معضلة الشر؟ لماذا لا تقول هذا الكلام حين تعترض على الحدود أو أو أو أو على أي أحكام أخرى؟ وحين تبدأ تفضل النموذج الغربي؟ مثلا العلم التجريبي مبني على، طبعا بعض الناس ايش يقول العلم الدين، ترى ما في شيء اسمه العلم الدين، في شيء اسمه الفلسفة المادية ونظرياتها والعقيدة الدينية والنظريات العلمية التابعة لها. مثلا العلم التجريبي يقول لك العلم التجريبي بالفلسفة المادية يقول لك انه لابد ان نفسر العالم المادة من داخل المادة. طبعا هذه اصلا نظرة فيها درجة من الدور، يكون نفسر المادة من داخل المادة ونتحاشى أي تفسير خارج المادة. لهذا مثلا نظرية التطور نظرية مقبولة، والنظرية الثانية اسمها التصميم الذكي نظرية كثير منهم لا يعتبرها علما أصلا. طيب الفلسفة المادية هذه لازم تكون صح من البداية، فإذا الفلسفة المادية هذا شيء منحاز ضد الماورائيات، نفس قصة العلمانية والإلحاد، أديان خاصة بعدين يظهرونها على أنه شيء محايد. لا، ما هو شيء محايد، هذا دين، هذا نظرة. هذه النظرة لابد أن يقال لها قل هاتوا برهانكم وكنتم صادقين. وبرهان ما في دور ولا تلاعب. ولو قررت أن تشككهم بنفس الطريقة اللي هم يشككون بها على الأديان، راح تدمر هذه عقائدهم تماما وما تقوم، ويظهر ضعفها إلى حد كبير جدا، ويظهر لك أنها أضعف حتى من النصرانية، أضعف حتى من الرفض، أضعف حتى من التصوف الغالي، أضعف من كل الأفكار اللي حنا. لكن أنا لا أدري، حين نأتي إلى القضايا الفكرية نتحول إلى صورة دفاعية خاملة، فقط نجيب على الأسئلة، نجيب على الشبهات، نجيب على الأسئلة. والله المستعان.